قلب مشتاق وفم ودم أضناه الألم وعيوني لما اختصما قال الدمع أنا الحكم قال الدمع أنا الحكم قلب مشتاق وفم ودم أضناه حبيبي يا رسول الله يا شفيعي يا نبي الله يا طبيبي يا يا يا محمد يا حبيبي يا رسول الله يا شفيعي يا نبي الله يا طبيبي يا محمد حبك يا مختار غدا في قلبي زهرا وندى وهيامي بك أغنية غنى القلب بها وشدا حبك يا مختار غدا في قلبي زهرا وندى وهيامي بك أغنية غنى القلب بها وشدا بها وشدا يا رسول الله يا شفيعي يا نبي الله يا طبيبي يا يا يا محمد يا حبيبي يا رسول الله يا شفيعي يا نبي الله يا طبيبي يا يا محمد ليتك تجعل للصد ربي أكثر من قلبي تنبض من أجل الهادي بالأشواق وبالحب ليتك تجعل ربي أكثر من قلبي تنبض من أجل الهادي بالأشواق وبالحب بالأشواق وبالحب يا حبيبي يا رسول الله يا شفيعي يا نبي الله يا طبيبي يا محمد يا حبيبي يا رسول الله يا شفيعي حبيب الناس وما كنت بقومك متهما سموك الصادق حقا وأمين الله وعلما أنت حبيب الناس وما كنت بقومك متهما سموك الصادق حقا وأمين الله وعلما وأمين الله وعلما يا حبيبي يا رسول الله يا شفيعي يا نبي الله يا طبيبي يا محمد يا حبيبي يا رسول الله يا شفيعي يا نبي الله يا طبيبي يا يا يا محمد يا حبيبي يا رسول الله يا شفيعي يا نبي الله يا طبيبي يا